ولا يلبي أثناء السعي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يطوف قطع التلبية. نعم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ولا بأس بها أي التلبية في طواف القدوم، نص سرا لئلا يخلط على الطائفين. يقول لا بأس بها إن كان هذا الطواف طواف قدوم، التلبية سرا. والقول الآخر أنه لا يشرع التلبية وإن كان طواف قدوم، ولعل هذا هو الأرجح، وهو ما رجحه المحققون من أهل العلم كالإمام النووي وغيره، قال لعدم ثبوته. نعم. وكذا السعي بعده وتقدم. نعم. باب صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك. لما انتهى المصنف رحمه الله من بيان صفة العمرة وما يفعله القادم إلى مكة والمحرم لأنه يطوف ويسعى، وبين ذلك بالتفصيل، وبين أن هذا الطواف والسعي هو طواف العمرة وسعي العمرة إن كان متمتعا، وأما إن كان قارنا أو مفردا فإن هذا الطواف طواف قدوم، وهذا السعي إن كان مفردا فهو سعي الحج، وإن كان قارنا فهو سعي الحج والعمرة، فهو سعي الحج والعمرة. ولذلك إذا سعى القارن والمفرد قبل الحج فإنه بعد النزول من عرفة وبعد رمي الجمرة لا يجب عليه إلا طواف الإفاضة فقط، أما المتمتع فعليه سعيان، سعي للعمرة وسعي للحج بعد رمي جمرة العقبة بعد النزول من عرفة. نعم. سنة لمحل. ثم الآن يبين المصنف صفة الحج، يبين لنا صفة الحج، متى يحرم بالحج ومن أين يحرم بالحج، وإذا أحرم إلى أين يتجه، إلى آخر كلامه رحمه الله. نعم. سن لمحل بمكة وبقربها ولمتمتع من عمرته إحرام بحج يوم التروية. فيبين المصنف رحمه الله أنه يسن للمحل بمكة سواء كان قادما لها أو كان من أهلها أن يحرم في يوم التروية، ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي بيوم التروية لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء لما بعده من الأيام، لأن منى لم يكن فيها ماء في ذلك الزمان، فكان الناس يتروون الماء من مكة أو قربها ويأخذون معهم الماء إلى منى، فلذلك سمي بيوم التروية. فيسن للمحل أن يحرم في ضحى اليوم الثامن من منزله في مكة، إن كان من أهل مكة في منزله، وكذلك إن كان من القادمين إليها في من منزله الذي يسكنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه الذين تمتعوا أن يحرموا حيث نزلوا، وكانوا قد نزلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في المحصب، وكانوا نزلوا في المحصب، والمحصب موضع شرق المسجد الحرام يبعد عنه قرابة كنوين، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يحرموا من منازلهم، فأحرموا من حيث نزلوا، فيحرموا باليوم في اليوم الثامن. ويسن لمن أراد أن يحرم أن يفعل ما سبق بيانه من اغتسال وتنظف وتطيب وأخذ ما يحتاج إلى أخذه من شعر وظفر ونحو ذلك، حتى لا يحتاج إلى أخذ شيء من ذلك بعد إحرامه، ثم بعد ذلك يحرم ويلبي بالحج ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك حجاء. ويسن له الاشتراط إن خشي على نفسه أن لا يتمكن من أداء نسكه، خشي على نفسه مرضا أو نحو ذلك يستحب له الاشتراط، وهو أن يقول اللهم إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. وفائدة هذا الاشتراط أن من اشترط هذا الاشتراط وأتى بهذا القول فحصل له مانع منعه من إكمال نسكه فإنه يتحلل ولا شيء عليه، ويرجع إلى بلده ولا شيء عليه، هذا هو فائدة الاشتراط. نعم. وهو ثامن ذي الحجة سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء لما بعده قبل الزوال، فيصلي بمنى الظهر مع الإمام، والأفضل أن يحرم من تحت الميزاب يقول المصلي فالأفضل أن يحرم من تحت الميزاب، وفي قوله نظر، لأن هذا كما قال المحققون من أهل العلم لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه أنهم كانوا يحرمون من داخل المسجد، بل الثابت عنهم أنهم أحرموا من منازلهم. فهذا الأولى وهذا الأكمل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ويجزئ إحرامه من حيث شاء. ويجزئ إحرامه من حيث شاء، يعني يحرم من حيث شاء، إن شاء من منزله أو من غير منزله، وإن شاء لم يحرم إلا في منى أو في عرفة له ذلك، لكنه ترك الأولى. من بقية الحرم ومن خارجه ولا دم عليه. من بقية الحرم، يعني لو ما أحرم إلا في منى أو في مزدلفة ونحو ذلك فلا بأس. والمتمتع إذا عدم الهدي وأراد الصوم سن له أن يحرم يوم السابع ليصوم الثلاثة محرما. ثم يبين المصنف رحمه الله أن المتمتع إذا لم يجد الهدي أو يجد ثمن الهدي فإنه يجب عليه صيام ثلاثة أيام كما تقدم معنا لقول الله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. والثلاثة الأيام هذه يصومها متى حل من عمرته صامه إذا كان في أشهر الحج.